بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان هذه الأمة منصورة بالعلم النافع والعمل الصالح ألقاها فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 28 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 3 من أغسطس عام 24 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل إليكم الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، لم نجتمع إلا لله وفي الله ومن أجل الله، ونتذاكر العلم النافع، نتذاكر قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم وقال أهل العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع المبارك اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا أو يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. موضوع هذه المحاضرة كما هو معلن عنها هذه الأمة منصورة بالعلم النافع والعمل الصالح. إن إثبات حقيقة أن هذه الأمة منصورة بالعلم النافع والعمل الصالح يستدعي التأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك النظر إلى الواقع المعاصر. فالإسلام لم يأتي بالدين فقط، بل جاء بنظام حياة شامل يشمل الدنيا والآخرة، وهذا في الحقيقة هو من الدين، ما يتعلق بعقود المعاملات وما يتعلق بأمور الدنيا أيضا هذه الأشياء تخضع للدين، لأن لها أحكاما خاصة يتعامل بها المسلمون فيما بينهم البين. فسواء كانت هي عبادة يتعبد المسلم بها ربه سبحانه وتعالى، أو معاملة يتعامل بها المسلم مع المخلوقين بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى كلمة معاملة، فيدخل فيها أنواع المعاملات التي تكون بين البشر. وجاء أيضا الإسلام ليحث على التفكير، على التفكر والتدبر واكتساب العلم النافع والعمل الصالح. إن العلم النافع والعمل الصالح هما الطريق لتطوير المجتمع وتحقيق الرخاء والسلام، خلافا لما قد يفهمه كثير من الناس من أن العلم النافع والعمل الصالح والإسلام ككل ليس له علاقة بالتطوير أو بالتطور المجتمعي، وليس له علاقة بالسياسة، وليس له علاقة بتحقيق الرخاء والسلام، وليس له علاقة بأي مجالات من مجالات الدولة وهذا أو من مجالات الدنيا. وهذا كلام ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. من تتبع كتب الفقهاء وجد أن هذا الدين لا يفوت شيئا من المسائل التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالأخلاق أو تتعلق بالسلوك أو تتعلق بالمعاملات أو تتعلق بغير ذلك من الأشياء التي لا أقول يحتاجها المسلم فقط، بل يحتاجها الإنسان بصفة عامة. لكن بعض الناس يفهم أن هذا الدين ليس له علاقة بالتطور وبالتكنولوجيا وبما يتجدد في كل زمان ومكان وبما يتناسب مع العصر. ولهذا كثير من الناس يقول: هذه الأزمان الأخيرة لا نحتاج فيها إلى الدين، لأنه زمن ظهرت فيه التقنيات الحديثة، وظهر فيه التطور التكنولوجي، وظهرت فيه الصناعات الجبارة. وهذا كلام غير صحيح، فإن الله ربنا سبحانه يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ويقول سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا مما يتعلق بالطاعة أو بالمعاملة أو بالسياسة أو بأي شيء، فإنك ستجد ما يدل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى وما يدل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما أصلح الناس في زمن السلف هو الذي سيصلح الناس في هذا الزمن، وأيضا سيصلح الناس في الأزمان المستقبلية وإلى يوم القيامة. ما هذا هو الشيء؟ إنه الإسلام، إنه الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فالعلم يفتح، العلم النافع يفتح آفاقا جديدة للإنسان، ويمكنه من فهم الحقائق والظواهر من حوله. ومن هنا يكون للعلم دور كبير في بناء المجتمع وتطويره. والعمل الصالح ينعكس على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، حيث يحسن السلوك ويزيد من علاقات المحبة والتعاون بين الناس. كما أن العلم النافع والعمل الصالح يعززان القوة للأمة الإسلامية، يعززان القوة للأمة الإسلامية. فالأمم التي تقوم على مبدأ العلم النافع والعمل الصالح تستطيع أن تكون نموذجاً يحتذى به في مختلف الميادين، وتظهر صورة إيجابية للإسلام والمسلمين. في الحقيقة لقد شوهت صورة الإسلام الحقيقية، شوهت صورة الإسلام المشرقة، شوهت صورة الإسلام المضيئة، والذي سعى في تشويهها هم أعداء الإسلام. فيصورون للناس أن هذا الدين دين تخلف ورجعية، وأن من تمسك به فإنه يعيش في زمن التطور، هو وحده يعيش في عصر قديم، عصر حجري. ومن عرف الإسلام وحقيقته وصورته المشرقة والمضيئة يحب هذا الإسلام، ولو أن الناس كلهم عرفوا الإسلام على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا. إن العلم النافع والعمل الصالح يعملان على تقوية الشخصية وتحسين النفس، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على العمل والعلاقات الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن العلم النافع والعمل الصالح يساهمان في تدمير الجهل والظلم والفقر، ويفتحان الأبواب للتقدم والازدهار والرفاهية. فالعلم النافع والعمل الصالح يعملان على تحقيق الرضا النفسي والسعادة، وهما هدف كل إنسان يبحث عن النجاح والتميز في هذه الحياة، فهما السبيل الذي يرفع به الإنسان وترفع به الأمم وتقوى به الدول. أمر الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح في كثير من الآيات القرآنية، فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال تعالى: وقل رب زدني علما. تأمل أيها المسلم في هذه الآية: وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شيء إلا من العلم. لم يقل: وقل رب زدني تقوى، ولم يقل: ورب زدني، وقل رب زدني هدى، ولم يقل: وقل رب زدني خشية، لأن هذه الأشياء تقوى الله سبحانه وتعالى والخشية والإيمان كلها تأتي بالعلم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلم يجلب خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون أرفع مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وأرفع مكانة ومنزلة عند الناس، فالعلم يرفع صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم أهل الرفعة والدرجات في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان من علماء الصحابة، أنه يقدم الناس أو يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يعني برمية حجر. فهذه هي منزلة العلم، وهذه هي منزلة العلماء. كما أن السنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تشجع على اكتساب العلم النافع والعمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. العلوم ثلاثة: علم شرعي، وهو علم الكتاب والسنة، وهما علم الغاية، وكذلك يدخل في هذا العلم الشرعي ما كان وسيلة وآلة لفهم علوم الكتاب والسنة، فكل ذلك من هذا القسم وهذا النوع. والنوع الثاني من العلوم العلم الدنيوي، كعلم الكيمياء وعلم الهندسة وعلم الطب وغير ذلك من أنواع العلوم الدنيوية التي يستفيد منها المسلمون. وهذه أيضا إذا تعلمها المسلم وحسنت نيته عند تعلمها بأن يريد أن تكون الأمة الإسلامية أمة مثقفة متطورة تستفيد من هذه العلوم، فهذه نية طيبة يؤجر عليها الإنسان. يقصد كذلك بتعلم هذه العلوم أن يكفي المسلمين وأن يغني المسلمين عن الكفار، لأن هذه العلوم توجد عند الكفار فيطلبها بعض المسلمين حتى يغني المسلمين عن الكفار بتعلم هذه العلوم. وأما العلوم وهو النوع الثالث المحرمة كعلم السحر وعلم الشعوذة وعلوم البدع وعلوم الكلام وعلم الشرك حتى الشرك بالله، هذا يسمى علما. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، لكنه علم مذموم، علم يعود على صاحبه بالضرر في الدنيا وفي الآخرة. وهذه العلوم المحرمة هي سبب فساد المجتمعات وانحطاط المجتمعات وتراجع المجتمعات. وهكذا من الأحاديث في فضل اكتساب العلم النافع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية التي يريدها الله عز وجل بعبده أن يجعله ممن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهنا الفقه في الدين بالمعنى الأعم، لأن الفقه له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالفقه بالمعنى العام هو تعلم هذا الدين كله، تعلم العقائد العقيدة وتعلم الفقه وتعلم علوم الآلة، هذا بالمعنى العام. وأما الفقه بالمعنى الخاص فهو تعلم نوع من العلوم يتعلق بالعبادات وبالمعاملات كما هو معروف. وأيضا من فضائل العلم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمقصود بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأسهل الطرق إلى الجنة وأحسنها هو طريق العلم النافع إذا سلكه المسلم، سواء أكان في ذلك السلوك الحسي أو السلوك المعنوي. السلوك الحسي بالرحلة إلى أهل العلم والجلوس عند ركبهم وأخذ العلم من أفواههم، أو كان المقصود بالسلوك السلوك المعنوي وهو أخذ العلم بطريق السماع، سماع الصوتيات النافعة وقراءة الكتب النافعة، أعني كتب أهل العلم الربانيين وكتب طلاب العلم المستفيدين وكتب المشايخ الذين هم على الجادة، الذين هم من أهل السنة والجماعة، ولا سيما في هذا العصر الذي يسر الله سبحانه وتعالى فيه للمسلمين سبل العلم بوجود هذه البرامج الموجودة في هذا الزمن، والتي صار كثير من المسلمين يطلب العلم عن طريقها، وإن كان طلب العلم بالطرق العتيقة التي كان عليها السلف الصالح رحمة الله عليهم من الرحلة إلى العلماء والجلوس عند ركبهم، هذه هي الأفضل والأحسن والأكثر بركة والأكثر كذلك نفعا. وأحاديث فضل طلب العلم النافع كثيرة، ولكن سأقتصر في هذا المقام على آخر حديث لأن الوقت ربما يضيق بنا. من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. سبحان الله، حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، لأن بهذا العلم الذي نشره هذا العالم صلح كل شيء في هذا الكون. العلم يصلح كل شيء في هذا الكون، يصلح البحار ويصلح البر ويصلح الجبال، وترتاح الناس ويأمن المخلوقون، لأن كل شيء يعطى حقه وتعطى منزلته ومعاملته الخاصة في دين الإسلام، في دين الله سبحانه وتعالى. حتى الحيتان تستغفر في الماء لمعلم الناس الخير، بل جاء في بعض الروايات حتى النملة تستغفر لمعلم الناس الخير، فحتى الحشرات تأمن على نفسها وتنتفع بهذا العلم الذي ينشره العلماء وأهل العلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن نرى في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث على اكتساب العلم النافع والعمل الصالح، ويمكننا أن نستخلص منها ما يلي: الحث على الاكتساب والسعي للعلم النافع، ثم يتبعه بعد ذلك العمل الصالح، فلا عمل صالح بلا علم، ولا علم بلا عمل صالح. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية العلم على العمل، فبدأ بالعلم قبل العمل، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يعمل إلا بعلم. وكذلك مما نستفيده من هذه الآيات الحث على العمل الصالح، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فوعد سبحانه وتعالى أن من عمل صالحا من الذكور أو الإناث وهو مؤمن، يعني أنه يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، وعده سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدنيا وبالأجر الحسن في الآخرة. إن قوما طلبوا الحياة الدنيا بالمعاصي فلم تهنأ حياتهم، أخطأوا الطريق في طلب الحياة الطيبة. فبعضهم ظن أن الحياة الطيبة بشرب الخمور، وبعضهم ظن أن الحياة الطيبة تكون في طريق الفواحش، ومنهم من ظن أن الحياة الطيبة تكون باستماع الأغاني وغير ذلك مما يظنه كثير من الناس، أنه سيجد حياة طيبة إذا سلك هذه المسالك المخالفة للشرع. بل إن هذه المسالك لا تزيد صاحبها إلا ضنكا على ضنكه وهمّا على همه وغمّا على غمه، لأن هذا هو حال من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأقبل على هواه وشهوته. وكذلك الأجر الحسن في الآخرة بالدخول في جنات النعيم وما أعده الله للمتقين في الجنات. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله جل وعلا بالزمن أو بصلاة العصر، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بعظيم، أن جنس الإنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة فإنه سيفلح في الدنيا وفي الآخرة: الإيمان، إلا الذين آمنوا، والعمل الصالح، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. كما أن الإسلام يحث على الاستفادة من العقل والتفكير، ففي آيات كثيرة: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لكنهما العقل والتفكير تابعان للعلم، تابعان للكتاب والسنة، لا مستقلين، فلا يعتمد الإنسان عليهما. فما عارض عقله فيه الكتاب والسنة قدم فيه عقله وترك الكتاب والسنة. نعم، الله جل وعلا أمرنا من الاستفادة من العقل والتفكر، لكن العقل والتفكر تابعان للكتاب والسنة، تابعان للوحي، لأن الله عز وجل أعلم بما فيه سعادة الإنسان وبما يصلحه وما ينفعه في دنياه وفي آخرته. إذن إخواني في الله، العلم النافع والعمل الصالح هما من أهم القيم التي تؤسس لقوة الأمم ونجاحها. وفي الإسلام تكون القوة الحقيقية والنجاح الدائم بالعلم النافع والعمل الصالح وفق منهج القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلم النافع والعمل الصالح هما السبيل الذي يؤدي بالمؤمن إلى الجنة ورضى الله عز وجل. العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح من أعظم القيم، وأنهما من دلائل التقوى والخوف من الله تعالى. إن اكتساب العلم النافع والعمل الصالح هو سبيل النجاح والقوة في الدنيا والتمكين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبالإيمان والعمل الصالح يحصل التمكين وتحصل القوة في الأرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل فضلت الأمة المحمدية إلا بهذه الخصلة؟ قال الله عز وجل في كتاب الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبالتالي فإن الأمة المؤمنة التي تلتزم بالعلم النافع والعمل الصالح تكون منصورة ناجحة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة من الناس لا يزالون منصورين إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة. لا شك أن هذه الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا شك أنها ممن يعمل بالعلم النافع والعمل الصالح. قد يكون فيهم العلماء، قد يكون فيهم الخطباء، قد يكون فيهم المجاهدون، قد يكون فيهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. لا يخلو منهم زمان، ولكنهم ربما كانوا كثيرين في زمن من الأزمان ويقلون في زمن آخر، وربما كانوا في بلد من البلدان وربما يكونون في بلد آخر أيضا. المهم في الجملة، هذه الطائفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون قد قامت بالحق، قد عملت بالكتاب والسنة، عملت بالعمل الصالح التي أصلحت به نفسها وأصلحت به ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على كل مسلم أن يسعى جاهدا لاكتساب العلم النافع والعمل الصالح وتطبيقهما في حياته اليومية بحسب القواعد والأحكام الشرعية، ليكون عبدا محبوبا لله تعالى ومحققا للسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. فإن الشريعة الإسلامية تحث على العمل الصالح وتعتبره إحدى أسس الفلاح والنجاح والنصر والتمكين والقوة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وختاما، يجب علينا أن نكون على يقين بأن هذه الأمة منصورة بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن العلم النافع والعمل الصالح هما السبيل للتقدم وللازدهار. فلنكن دائما متحمسين لاكتساب العلم والسعي للعمل الصالح، ولنكن دائما قدوة حسنة للناس في سبيل بناء مجتمعاتنا وتحقيق الرخاء والنجاح. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة،